الله وبركاته. بداية نعتذر عن التأخير في بدء ظهور البرنامج في موعده، وذلك لبعض الأزمات المرورية التي تعرض لها صاحب الفضيلة الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. وبكم إن شاء الله. ولعله خير إن شاء الله. إن شاء الله يكون خيرا. بارك الله فيكم وإياكم. سلمكم الله. مشاهدينا، الليلة بإذن الله سنعلن عن الفائز العاشر لجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا بإذن الله. كذلك أنوه أننا نفتح باب الاتصالات الهاتفية عبر الاتصال عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة في الربع ساعة الأخير من اللقاء للتواصل مع فضيلة الدكتور مازن السرساوي. أيضا نتلقى رسائلكم عبر شريط الرسائل. شيخنا الحبيب، كما هي العادة نبدأ بالأسئلة التي طرحت علينا في حلقة الأمس. كان في معنا سؤالين. السؤال الأول كان أحد المتصلين الكرام يقول: ما حكم الدعاء على المقابر؟ يعني أظنه يقصد حينما يدفن الميت يجلس الناس حول بجوار المقبرة ويقوم أحدهم خطيبا ثم يدعو الناس ثم يدعو الناس جماعة على هذا الدعاء. كان أسأل فضلتك عن هذا الأمر. الله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فابتداء ما يتعلق بالأزمات المرورية، كثيرا ما يجد المرء نفسه في هذه الأيام، على حد قول أبي فراس الحمداني: أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له أرض تقيه أو بحر أرض تقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. اختنق الأمر يعني، ويقف الناس ولا لهم ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. ولن يبقى في زحمة فوق في السماء وهيقف. والله تعالى المستعان. فيما يتعلق بسؤال أخينا مسألة الدعاء عند المقابر، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شيع جنازة قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس، بل يستحب لهم، أن يدعوا للميت وأن يمكثوا بجوار الميت. نعم، أن يمكثوا وأن يستغفروا له وقت سؤاله يعني، ويسألوا الله له التثبيت. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قط وقف فدعا وأمن الناس على دعائه، ولو فعل هذا لنقل، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل، كما هو المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وحرصهم على نقل كل كبير وصغير. فما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الأمر ولم ينقله لنا الناقل، فهذا يدل على أنه لم يفعل. بل واضح من الحديث قول صلى الله عليه وسلم: استغفروا له الآن، أنه وكل كل واحد لنفسه، ما قالش هو إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، ويقولون آمين، إنما قال سألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فكأنه يوكل الأمر لكل شخص يدعو في خاصة نفسه، وهذا أرجى للقبول ابتداء وأوسع على الميت فرجا. ليش؟ الإمام قد لا يدعو إلا بدعوات موجزة يسيرة مثلا، وقد يكون ليس محترقا على هذا الميت كاحتراق أهلي وإخواني وأقاربه، فكانه يضيق عليهم بهذا. لكن لما يترك الواحد نفسه يدعو، فيدعو محبه بدعاء بما يجد في نفسه، فيلهم هذا من الدعاء شيئا، وهذا من الدعاء شيئا، وهذا من الدعاء شيئا ثالثا، فيكون في هذا كله بركة للميت وتوسعة عليه، أحسن من أن يحجر عليه بدعاء واحد فقط، قد ينسى ما ينسى، وقد لا يكون في قلبه من الحفاوة بالميت والتعلق به والخوف عليه ما في قلوب كثير من الجالسين. ولهذا الهدي النبوي أكمل الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنص بعض أهل العلم على أن كما فعل العلامة الفقيه الكبير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نص في مجالسه وفتاوي على أن الاجتماع على الدعاء عند المقابر بدعة، وصراحة قوله هو الذي أميل إليه. وإن كان بعض الناس يجتهد في هذه المسألة ويتوسع يعني ويقول نفسه سأل الدعاء ولا بأس أن يدعو جهرة أو سرا، بعضهم بعض العلماء توسع في هذا ويعني استخدم هذا الحديث على عمومه ولم يتقيد بالهدي النبوي والحال المصطفوي في ذلك. طيب نعم. الحديث اللي هو كنا في جنازة رجل من الأنصار وجمعنا رسول الله وعظنا موعظة بليغة عليه الصلاة والسلام، أيوة نعم. يستفاد منه بجواز الموعظة عند القبر. ماشي، الموعظة هذا أمر آخر يعني. الموعظة صح أنه بل من السنة أيضا أن يعظ بعض الناس ويتكلم ويذكر بالآخرة، فهذا الوقت من أرجى أوقات القبول عند الخلق. لكن الموعظة هذه شيء، الموعظة هذه للواقفين للسامعين، والدعاء للميت وهذا شيء، والدعاء شيء آخر. نفسه نعم. وعظ ويجوز للمتكلم وللخطيب وللمسلم أن يقف على المقابر ويعظ الناس ريثما يدفن الميت ويسد عليه قبره، فهذا لا خلاف فيه وكذا الإنسان فعل هذا بالفعل. لكن الإشكال الآن والقضية مش في الوعظ، القضية في الدعاء للميت بعد الوعظ. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ هذا لم يرد قط في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا منكر ولا موضوع، إنما كل الذي ورد ما ذكرته آنفا قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فوكل أمر الاستغفار والسؤال والدعاء للواقفين كل على حدة، ولم يؤثر عنه أنه كان يفعله جماعة. فلهذا كما قلت الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاجتماع على الدعاء عند المقابر، بل يوكل كل شخص لنفسه. يعني ممكن الرجل يقف يعظ الناس يعظ ثم يقول لهم كما قال صلى الله عليه وسلم بعد ما وعظهم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت وفواكل كل، وهذا تمام السنة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني تقاس على فعل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعض أهل العلم الكرام قد يجتهد فيأخذ بقول آخر في خاصة نفسه لاجتهاد يرى أو نظرة يراها، وكل امرئ في ذلك أمير نفسه يسأل عن نفسه فقط، لكن نحن إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ حبيب. كان السؤال الثاني متعلقا بالشرط الذي من أشرط الساعة اللي كنا نتكلم فيه، وهو فتح القسطنطينية. حينما سأل الأخ المتصل وقال إنها الآن دولة مسلمة أو يعني أكثرهم يعني أكثر سكانية من المسلمين، كيف نقول عنها فتحت أو ستفتح وهي أصلا دولة إسلامية؟ طبعا في حديث أنس بن مالك عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية مع قيام الساعة، ودائما ما يدل على أن الفتح المذكور في الحديث كما بينا وأنه من علائم الساعة سيكون في آخر الزمان، ليس الفتح الذي تم في عهد الدولة العثمانية واللي فعله محمد الخامس، ليس هذا. كيف تفتح وهي أصبحت الآن مسلمة؟ طبعا الزمان يتغير الله أعلم، لعل الظاهر أن الروم وأن الكفار يستولون على هذا المكان يوما ما، وذلك أمر غير مستبعد يعني. هذا الأمر يعني هم دخلوا في الاتحاد الأوروبي مثلا دلوقتي، الله أعلم. خد بالك على أن بعض المشايخ يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في الأربعينات من القرن المنصرم على إثر سقوط الخلافة العثمانية، ومعروف أن اللي أسقط الخلافة العثمانية كمال أتاتورك اللي هو من يهود الدونما كما كان معروفا، وهذا رجل يعني جاء فهدم دين الله عز وجل وحول البلد وحول الدولة إلى دولة علمانية، وفعل أفعالا شنيعة جدا، هدم المساجد وحولها إلى دور مراقص وإلى خمارات، ومنع المشايخ من لبس الزي الإسلامي، وهرب المشايخ يعني الشيخ مشايخ الخلافة العثمانية هربوا من تركيا من إسطنبول وجاءوا إلى الشام وإلى مصر، وأمرهم مشهور جدا، بل كان يحكم على من يلبس العمامة الإسلامية أن يعدم بغضا منه للإسلام وأهله. هذا المجرم كمال أتاتورك هذا كان يحكم وأصدر قانونا عسكريا يحاكم به المدنيين والمشايخ، أن كل شيخ يظل يرتدي العمامة الإسلامية يحكم عليه بالإعدام، ينبغي أن يخلعوا العمائم الإسلامية ويلبسوا البرنيطة اللي هي الأجنبية يعني. فكان من لطيف ما جرى أنه جاء بعض المشايخ ركبوا دماغهم، أو لا والله ما احنا ألعنها، ده رمز مش موضوع بقى برنيطة وبتاع، هذا رمز من رموز الدين وعلامة من علامات بقاء الإسلام في هذه الديار، فقبضوا على المشايخ وجاءوا بهم ليحاكموهم، وقام القاضي متفلسفا كعادتهم أحيانا وقال يعني يا مشايخ الإسلام ما أسفه عقولكم وأقل أفهمكم، يعني ما لكم تقفون هذا الوقفة وتضحون برقابكم في سبيل قطعة قماش، هذا البرنيطة قطعة قماش وهذا العمامة قطعة قماش البس وهذا وتودع تلك الأمر واسع يا جماعة ما تتشددوا ما تصعبوا الأمر كما يقول بعض الناس أنا أقول لك يعني جت على اللحية جت على المش عارف إيه. فقال له بعض هؤلاء المشايخ بلهجة الواثقين المفحم قال له يا أيها القاضي إنك الآن تقضي علي وراءك علم تركيا وهو قماش هل تستطيع أن تقضي الآن علي ومكانه علم إنجلترا؟ ما كل قماش برضه ده يعني تبين مزعلك ما تشيل علم تركيا ده خالص حط مكانه علم إنجلترا ينفع؟ فأفحم الرجل وحكموا عليهم أظن بالإعدام أو حاجة زي كده. ما هي قماش صحيح ما ده قماش وده قماش هذا رمز العلم دوت حتة قماش صحيح أحمر وأخضر وأصفر لكن هذه تدل على البناء على على على سيادة الدولة كاملة وكذا هذه البرنيطة أو هذه العمامة لها رمز تدل على معنى ما زي كده طاقية العسكري ولا الضابط لو حد لبسها هو من الضابط يحاكم خد بالك لأن هو ده لوضع خاص وهكذا أي أي أي أي طائفة من الطوائف لهم زي يلتزمون به شعارا من شعاراتهم لا ينبغي المساس بذلك ولا علاقة له ومش مجرد ورقة ولا مثلا نسر ولا حتة قماش لا ده رمز رمز يدل على هيبة ما وعلى سيادة ما وعلى ما وراء ذلك يعني وراء لكمة ما وراءها لا. فالشيخ أحمد شاكر لما حصل ما جرى وأتاتورك هذا هدم الخلافة العثمانية وشرد المسلمين هذا كله كذا الذي يراه المسلمون الآن من كل ما يحيط بهم من مساء من فتن ومصائب في سجل سيئات هذا المجرم كمال أتاتورك هذا الذي هدم الخلافة يعني الخلافة الإسلامية كانت في عهد ضعفها أقوى من المسلمين الآن 100 مرة خلافة السلطان الحميد الثاني الخلافة العثمانية في أواخر عهدها يوم كانوا يسمونها الرجل المريض كل مسلم يموت حس يقسمه من راسه وقطعه أوصاله في وقت في شدة ضعف السلطان عبد الحميد الثاني وفي تمام ضعف الدولة العثمانية كانت أقوى 100,000 مرة من ديار المسلمين مجتمعة الآن على الأقل كان لها هيبة وكان يخاف منها وكان يعمل لها حساب وكانت ترهب أوروبا بل دخلوا إلى أواسط أوروبا في هذا في وقت الضعف هذا فكل ما يحيق الآن بالمسلمين من مساوئ هو في سجل سيئات هذا المجرم الذي هدم الخلافة الإسلامية فالشيخ أحمد شاكر وبعض المشايخ يومئذ اعتبروا أن هذا الذي جعله أتاتورك خروج بالدولة عن الإسلام وقالوا تحتاج فتح تاني يعني حتى هو يقوله الشيخ أحمد شاكر بيقول في حاشيته على عمدة التفسير عن ابن كثير يقول وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا يقصد الفتح العثماني فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم اللي هو يجي قرب الساعة يعني واللي هيكون من غير قتال بالتكبير ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم فكان بعض العلماء يرون أن ما جرى على يد كمال أتاتورك هذا ردة وخروج عن معرفة الإسلام وينتظرون الفتح الإسلامي وحتى لو إحنا ما اعتبرناش هذا قلنا دوت يعني خاصة الآن مع بدأت يعني الآن لا الوضع هناك تغير طبعا الحمد لله الآن شيئا ما مع يعني الملاحظات التي لا يعني لا تخلو من أي دولة مكان لكن إن نسأل الله تعالى التوفيق لكل القائمين على أمور المسلمين في كل العالم أن يردهم للحق ما ردنا جميعا أن يأخذ بأيديهم الصواب ويجمع كلمتهم فالله أعلم ماذا سيحدث هذا لعل غدا والأيام حبلى والزمن ما الآن يعني بالعجائب لعله يحدث قبل قرب الساعة أن تقع في أيدي الكفار ولا شيء من هذا القبيل فيأتي فتحها الأعظم هذا على أيدي المسلمين على أيدي خير أهل الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الفتح تبطئة لعشرات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمس ما كنت بسأل حضرتك عن أن وقع في ذهني لما قلت أن في أقوام من بني الأصفر اللي هم من الروم سينضمون تحت رأي المسلمين ثم يقاتلون الروم مرة أخرى يقولون عايزين نقاتل إحنا إخواننا والكلام ده فقلت لفضلتك يعني أنا وقع في ذهني وتذكرت الذين أسلموا على يد الشيخ الحويني فحضرتك قلت لعلهم من أحفادهم فسألني بعض الناس اليوم يعني لماذا الشيخ أراد أن يباعد الزمان لماذا من أحفاده طبعا يعني الامارات الظاهره اللي تخلي ان الامور لسه بدري قوي يعني لا طبعا احنا كما قلنا مرارا احنا ما استطعنا نحدد وقتا بعينه لكن كما رايت ونرى الان ان كثير من العلامات التي ذكرناها لم تستحكم بعد احنا قلنا ان هذه العلامات انما يتسنى الحكم بقدوم اخر الزمان عند استحكامها لكن لا يزال كثير من هذه العلائم لم يستحكم لسه ما وصلش درجه الايه الاغلاق يعني اصبح كامل العدد لا لسه في مقاعد خالية في كثيرة وهناك أمور لم تحدث بعد ينتظرها المسلمون يعني فمن أجل ذلك يعني ما لم يكن تباعدا بقدر ما هو يعني يعني عدم إرادة عدم إرادة أن أقع في مسألة إسقاط الأحداث على الواقع المعاصر، لأن أنا أرى والله أعلم أن الأمر لا يزال فيه فسحة، والله أعلم يعني. نعم، بارك الله فيك حبيب. طيب ننتقل للشرط الذي يلي ذلك، حيث يعني ثبت في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. نعم. صحيح. هذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله في باب تغير الزمان. البخاري ترجم عنوان على هذا الحديث بقوله رحمة الله عليه باب تغير الزمان، كأن من تغير الزمان أن يحدث هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. وقوله صلى الله عليه وسلم يسوق الناس بعصا كناية عن شدته، رجل حازم، لأن الناس عموما يحتاجون في قيادتهم إلى شيء من الحزم والشدة أحيانا، على حد قول القائل فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بقوله يسوق الناس بعصاه أن الناس ستستقيم له وسيعقدون ألويتهم عليه ويتفقون عليه، ولم يرد إن هو سيمسك عصا يعني كده بنفسها ويمشي وراء الخلائق جميعا، فهذا معنى المجازي. لكن يعني لا، هو ليس طاغية، ليس حاكم طاغية. لا ليس طاغية، بل هو رجل صالح كما قال كما جاء عن ابن عباس بإسناد جيد رجل من قحطان كلهم صالح. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن وجه قوي أنه ذكر الخلفاء ثم قال رجل من قحطان، فعدهم الخلفاء الصالحين يعني. فهو قد يكون شديدا عنيفا على أعداء الإسلام وعلى من عصى، ولكنه يكون صالحا حاكما بالعدل مقيما للحق على المؤمنين. وهذا الرجل الذي يخرج من قحطان بعض الناس كان يظنه أنه هو الجهجاه، والجهجاه رجل من الموالي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه، سيملك أمر الأمة أيضا رجل من الموالي يقال له الجهجاه. الجهجاه مأخوذة من الجهجاه يعني الإيش، الصراخ والعنف يعني كلمة عربية. الكلمة هذه كأن لها أصلا عربية، نعم، أخذ من الجهجهة كما يقول أهل اللغة يعني، اللي هي الصراخ والعنف وعدم الانضباط والنزق وشيء من هذا يعني. فبعض الناس كان يربط يقول القحطاني هو الجهجهة، لكن هذا لا يصح، لأن القحطاني هذا رجل من الأحرار من قحطان، هو قحطاني، والقحطان قحطان هذه اللي هي أم قبائل اليمن، يرجع له حمير وكندة وهمدان وغير هذا من قبائل اليمن، هو أبو اليمن يعني. لكن الجهجهة هذا من الموالي، الموالي هم العبيد يعني. ولهذا الجهجهة ده واحد رجل قد يكون جبارا يملك الناس وقتا ما، والقحطان رجل ما خليفة رجل صالح يملك الناس ويستقيمون لهم، ويكون ظهوره هذا في آخر الزمان. وقد حدث عبد الله بن عمرو بن العاص تارة بهذا الحديث وقال سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله تعالى عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، رواه البخاري. طبعا معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كأنه فهم منه أن ذلك يكون في وقته، كأنه تشمم منه رائحة إثارة أو رائحة يعني إثارة أو تحميس لبعض البعداء أن يلوا الأمر، وهو يعلم بل متيقن بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش، الأمراء من قريش أو الأئمة من قريش، هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر رواه طائفة من الصحابة، والحكم في قريش ما أقاموا الدين. ولهذا لما سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث بأنه سيحكم الناس وسيقول الأمر لرجل وملك من قحطان، قحطان مش من قريش، فكأنه غضب من ذلك الأمر واستنكر الأمر جدا، ولم يكن بلغه الحديث، وغير مستنكر أن يبقى أن لا يصل الحديث إلى بعض العلماء، فكم من الأحاديث لم تصل كثيرا من العلماء ثم صلتهم بعد هذا لما سألوا وعرفوا. يعني ما بلغه أن كلام عمرو بن العاص كان من رأسه؟ ما بل هو ظن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد نظر في كتب بني إسرائيل وكان قد يعني ظفر بزاملتين يوم اليرموك وكان يقرأ فيه كثيرا، فلعل معاوية رضي الله عنه ظن أن هذا الذي يحدث به عبد الله بن عمرو مما أخذه عن بني إسرائيل أظن أنه يسعر فتنة وكان وقت فتن يومئذ. ولهذا سارع رضي الله عنه بالإنكار على هذا الأمر دون أن يتثبت، ولم يكن بلغه الحديث وهو معذور، ما وصلوش الحديث ده وعنده حديث آخر يقضي عليه، يعني هو عنده حديث واضح دلالة يرويه عشرات الصحابة الأئمة من قريش، فلما يجي أحد الصحابة يقول سيخرج ملك من قحطان يخالف هذا، ولعله لم يسمع الحديث، ولو سمعه وتثبت من العلم أن هذا آخر الزمان وليس في عهد رضي الله تعالى عنه. ثم هو أيضا قال كلمة تدل على وجه الجمع بين الحديثين، قال لا يكون إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ثم هم رفع راية الإسلام والسنة، فإذا ما خذلوا الدين أخذ منهم، وقد كان الأمر خرج من قريش من وقت بعيد لأنهم فرطوا وضيعوا، فخرجت منهم الخلافة وتلاشى أمرهم وانتقل إلى غيرهم. فليس هناك يعني حتى كمان يعني بعد كون معين من طلع هذا الحديث ولم يبلغه، ليس هناك مناقضة بين حديث القحطان وحديث الأئمة في قريش، الأئمة في قريش ماذا ما أقاموا الدين، وأمر الدين يتلاشى في آخر الزمان، فيتملكهم رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه فيضبط الأمور ويستقيم له الناس، ويكون هذا علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. هل هناك أمارات لظهور هذا القحطاني؟ والله ولم يأتنا في الأحاديث إلا ما ذكر، طبعا نحن وقفون عند نصوص النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الأثر، لأن هذه مسائل غيب ولا اسم ولا أي شيء. الغيب هذا لا ينبغي الاطلاع عليه إلا بنص معصوم، فإذا لم نجد نصا سكتنا عندما سكت النص، يعني هنا وقف النص وهنا سكت الرسول، وقف النص أنه رجل من قحطان بشكل عام وخلاص، وهنا سكت الرسول فنسكت وراءه صلى الله عليه وسلم. لكن من الخطر أن بعض الناس يعود يعمل ارتباطات عجيبة واسقاطات بعيدة جدا، ويريد أن يستنطق الواقع بما لم ينطق به الواقع، ويضيف إلى النص أمورا يخالفها النص بعد قليل، ونحن لا نستطيع أن نمشي في هذا المهيع المظلم ولا ذلك النفق المظلم حتى لا نطل، نسأل الله السلام، فنقف عندما وقف النص. طيب شيخنا الحبيب، يمكن الشرط اللي جاي ده الشرط اللي كتير من المسلمين بيحبوه اللي هو قتال اليهود، يعني لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر ويقول يا عبد يا مسلم يا عبد الله وإن ورائي يهودي تعالى فاقتله. صحيح. هذا الأمر متى يكون يعني؟ طبعا قتال اليهود هذا سيكون على إثر خروج نزول المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام وظهور المسيح الدجال. المسيح الدجال هيبا خرج بالفعل ونزل عيسى عليه السلام بعدما يرجع المسلمون من الملحمة اللي ذكرناها أمس. يعني نصنف قتال اليهود في الأشراط الكبرى؟ هو تابع من أتباعها، يعني هو مش شرط من الأشراط الكبرى، بل هو حادث سيقع على إثر أحد هذه الأشراط، بمعنى القتال في حد ذاته مش شرط، يعني هو مش علامة مستمر يعني بالضبط، لكن القضية إن إيش اللي يحدث القتال هذا مبني على ظهور المسيح الدجال ثم ظهور عيسى وقتله المسيح الدجال، فينهزم اليهود ويعرف أنهم خلاص ليسوا على شيء، وعندئذ ينهزمون فيقتلهم المسلمون على إثر ذلك، فهو أثر من آثار شرط من الأشراط الكبرى اللي هو قتل اللي هو ظهور عيسى على إثر ظهور الدجال وقتله للدجال، فهو سيأتي تفاصيله. يعني القتال بهذه الهيئة ونطق الشجر والحجر هو بعد ظهور عيسى عليه السلام وقتله للدجال، وعندئذ يعرف اليهود أنهم ليسوا على شيء، وأنهم ليسوا شعب الله المختار ولا شيء، وأنهم دجالون أتباع دجال أكبر هو قائدهم إلى الشر. وطبعا اليهود نرسم قتلهم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وانتصر عليهم وأجلاهم من جزيرة العرب وأمر بإجلائهم، وقال لو أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أدع فيها إلا مسلما، لا أدع فيها إلا مسلما، وقد كان وفعل ذلك من بعده أصحابه وأجلوهم منها جلاء تاما. لكن القتال اللي هو يعني النقطة دي بس عشان بيبقى فيها إشكالية، لا يمنع دخول يهودي أو نصراني جزيرة العرب لأداء أعمال أو لأداء طبعا لا إشكال دنيوية. طبعا لا مانع من دخول النصارى واليهود للجزيرة العربية من أجل مصلحة المسلمين، مجرد الدخول هذا شيء، والمقام وأن يكون هذا موطنهم موطنهم، يعني يكون قبائلهم وبيوتهم وأهاليهم يكون لهم يعني في مقام مثل مكان لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، فهذه مساكنهم ودورهم ولهم سلطان ولهم يعني هذا مقامهم الأصيل، فهذا شيء وقد فرغ منه، وبين دخولهم لحاجة أو لمصلحة من مصالح المسلمين بعهد بعقد أمان أو بشيء من ذلك فلا حرج في هذا حسب ما يقرره ولي الأمر، الأمر في هذا متروك للمصلحة يعني ولا إشكال في هذا إن شاء الله عز وجل. لكن القتال اللي هو يعني هيكون تابع من أتباع أشراط الساعة الكبرى هذا سيكون كما ذكرنا بعد خروج المسيح الدجال وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله المسيح الدجال. وفي عند الإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل في غضن سلمان الكسوف ذكر الدجال فقال وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس بعد ما بيرجعوا من الملحمة الكبرى وقتال الروم وفتح الروم بيسمعوا أن المسيح الدجال قد ظهر فيذهبون إلى بيت المقدس فيحصرهم المسيح في بيت المقدس. لا احنا موضوع الدجال ده عايزين ناخده بالتفصيل. طبعا ده لسه الكلام جاي في جايين عارفين ان احنا مش بنقولها كده وخلاص. لا هتكون يعني ان شاء الله مفصله ان شاء الله. لكن هذا بس يعني ايه كلام سريع حتى تكتمل الصوره يعني. قال فيحصرهم في بيت المقدس ويزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تعالى وجنوده حتى ان جذم الحائط اصل الحائط وقال بعضهم اصل الشجره لا ينادي او قال يقول يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتل. ونفسهم قال لن يكون ذلك حتى ترون أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. نفسهم ذكر لهم أشياء كثيرة دلهم بها على ذلك. وطبعا أنا سأرجع الحديث على مسألة شجر الغرقد أو هو طبعا كيف ينطق. إحنا أن الله تعالى ينطق من يشاء كيف ما يشاء تنطق الأعضاء ونطق قبل هذا الذئب ونطق البقرة وسينطق ونطق وحن الجذع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يخلق ما شاء فيما شاء ويخلق ما لا يعلم. نعم ليس يعني ليس لأحد من الأمر شيء. فهذا الأمر كله سيكون قرب ظهور كله بعد المسيح بعد ظهور علامات الساعة الكبرى منها المسيح عليه السلام. سيأتي تفصيله في موضوع طيب. سيأتي تفصيل في موضوع لنسبق الأحداث. معنا برضو شرط نفي المدينة النبوية وأعتقد هذا هو اللفظ الأصح والأدق من قول المدينة المنورة. صحيح نعم المدينة طبعا النبوية. هي كما قال أنس بن مالك لما دخلوا صلى المدينة نور منها كل شيء ثم لما مات أظلم منها كل شيء فهي منورة به صلوات الله وسلامه عليه ولا زال هذا النور ساريا فيها بوجود قبره الشريف هنالك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لكن هو جرى عرف العلماء بأن يذكروا المدينة النبوية. المدينة النبوية نعم. ولا يجوز قول يثرب. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسماها بما هو خير لها ولأهلها. نعم. صلوات الله وسلامه. طيب الشرط بيقول نفي المدينة لشرارها. ثم يحدث فيها خراب آخر الزمان. طبعا هذا أيضا يعني هذا كلام مؤلم لقلوب المسلمين. نعم لكن هو إن شاء الله وقت إذن ما يكون هناك من المسلمين أحد. يعني في هذه الأوقات هذا سيحدث قرب الساعة جدا. يعني هذا الشرط أيضا من توابع بعض العلامات الكبرى. ولهذا نحن نكتفي فقط بمجرد يعني الإشارة له إشارة سريعة هنا وسيأتي تفصيله على إثر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة سيأتي هنالك وهذا موضعه. لأن هذا سيسبق هذا سيحدث عندما لا يقول أحد في الأرض الله الله. يعني هذا في الوقت الذي تخرب فيه الدنيا تخرب فيه الكعبة يهدمها ذو السويقتين ويخلع ويعني يقلع حجارها حجرا حجرا وتخرب المدينة ولا ويأوي لها السباع تكون يعني عياذا بالله تعالى خرابا. وهذا سيكون هنالك يعني في نهاية الزمان تماما عندما يحدث هذا الأمر ويقع هذه الصورة ما يكون بقي على الساعة إلا وقت ضئيل جدا وما يكون بقي على الأرض مسلم يكون المسلمين كلهم ذهبوا إلى ربهم إن شاء الله عز وجل. سيكون هذا قبل ولا بعد بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين؟ هذا سيكون بعدها وفي حديثي يعني حيث أن أرواح المؤمنين ستقبض أولا. طبعا يعني هو كما ذكرت أن هذا الأمر سيكون خراب المدينة هذا سيكون في آخر الزمان بعد يعني ذهاب عامة المسلمين كما في حديثي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. طبعا هي بدأت آخر الزمان يقولون عايزين فلوس وعايزين دنيا وعايزين تعالوا نطلع برا نسافر وسيبوا المدينة يعني هلم إلى الرخاء ومدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه إلا ألا إن المدينة تنفي أو كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وكما قلت هذا الأمر سيكون في آخر الزمان. لكن هذا النفي يا شيخنا طبعا بشكل معنوي يعني سيقدر الله عز وجل أقدارا طبعاً. لمن هم من المنافقين وكذا فإنهم يغادروا البلاد. صحيح هذا سيكون كذلك يكون هناك من الأسباب المعقولة يعني لهم عند أنفسهم ما يجعلهم يخرجون منها ويخلف الله تعالى فيها خيرا منهم. وطبعا الخروج هذا سيكون له زمانين كما قال الحافظ ابن حجر حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذا كان في أيام الهجرة لما بدأ الناس يهجرون للمدينة. المدينة كانت فيها حمى وكان جوها لا يلائم كثيرا من الناس حتى أن أبو بكر الصديق لما راح ومرض مرضا شديدا وكان يصحو فيقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وبلال بن رباح لما ذهب وعك صبته الحمى، فكان يقول يعني ألا ليت شعري هل أبيتنا ليلة وحولي إذخار وجليل، وذكر أبياتا يدل يعني يتوجع فيها عن فراقه لمكة وأهلها وعما وقع له هنالك من الحمى في المدينة. والنسلم دعا الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، فانتقلت حماها إلى الجحفة إلى خارج المدينة يعني، وأصبحت المدينة الآن ما فيها من هذا الأمر شر إن شاء الله تعالى. فهذا الأمر هذا النفي كان بعض المنافقين روح المدينة في الهجرة مش قادر يستحمل، النسلم يقول له اجلس يقول له مش قادر ويوعك ويصاب الحمى والجو مش مناسب ليه، فكان ينفي تنفي خبثة ما ثبت إلا أهل الحق وأهل الثبات. كما في حديث البخاري عن جابر رضي الله عنه، جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعنا على الإسلام، فبايعنا على الإسلام، فبايعه على الإسلام صلى الله عليه وسلم. فجاءنا الغد محموما، جاءني يوم وعنده حمى وعمال ينتفض ويرتعد، فقال أقلني يعني رجع لي العهد بتاعي يعني بعته على الإسلام، عايز أرجع في كلامي يعني مش هذا استحمل معك العددي، أريد أن أرجع. فأبى ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنزل الكير تنفي خبثها وينصح طيبها، سيبقى فيها الطيب فيزداد، وأما الخبث فلن يستمر ولن يبقى ولن يصبر على هذه اللأواء أول الأمر، لأن هذا الصبر دليل الحسن والطيب، وهؤلاء ليسوا من أهل ذلك. نعم. ده كان الزمن الأول. الزمن الثاني اللي هيحدث بعد الدجال اللي هو سيأتي كما ذكرنا في أشراط الساعة الكبرى، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله تعالى إليه كل كافر ومنافق. ترجف تضطرب، يحدث فيها زلازل عظيمة يعني، فهم المنافقين والكفار يطلعوا يهرب، يقول لك لا شكرا بقى كده ايه ده المدينة تتهدي يعني، لو كان فيها خير ما كانش حصل لها كده، فيسوء ظنهم ويهربون، فينفي الله تعالى خبثها وينقيها لأهل لعباده الصالحين. طبعا الخروج بقى الناس بالكلية من المدينة وهروبهم وخرابها، فهذا سيكون في آخر زمان. كان في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، العوافي يريد السباع، عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، آخر الناس حشرا دباع على أبواب الحشر خلاص، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما وتقوم الساعة على إثر ذلك. فده في آخر الزمان، آخر الزمان جدا يعني. نعم بارك الله فيك. وسأتي له مزيد تفصيل هناك حتى يعني لنوسع حينما نتكلم في الأشراط الكبرى. نعم بارك الله فيك. شيخنا معنا اتصال بعد إذن حضرتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معك يا فندم محمد من الشرقية. أهلا وسهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بحبكم في الله. حبك الله. ثانيا أسأل الله تعالى أن يديم قراءة الحكمة. اللهم آمين. اللهم آمين. ثالثا بحب الدكتور ميزم طبعا، بنقول له يا ريت تنورنا وأنت منور الدنيا كلها. بارك الله فيك. الله يديك الصحة. ثالثا كل عام وأنتم بخير ويا ربي يسعدك في الدنيا وفي الآخرة يا دكتور ميزم، وربنا يبارك لك ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة. آمين. نحن وإياك. يا رب وجزاكم الله خيرا وكل سنة وأنتم طيبين. الله يكرمك. السلام عليكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. طيب شكرا أخي حمادة من الشرقية من مصر، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب عايزين نفرح كده أحد القلوب. نفرح واحد ونزعل ألف. معلش تفضل حضرتك. نسحب الفائز العاشر في مسابقة رمضان الكبرى على أساس الحكمة. بسم الله. طلبنا الأستاذ جمال تكبير القارورة. عايزين حاجة أوسع شوية. صحيح ما شاء الله. 1039 من الخم بتكبر كل يوم. 1039. هذه الأخت الكريمة محبة الحكمة أم البراء من سوريا. ما شاء الله. محبة الحكمة أم البراء من سوريا هي الفائزة بجائزة العمرة العاشرة من جوائز شركة مودة للحج والعمرة في مسابقة رمضان على شاشة قناة الحكمة. أرجو من إخواني في غرفة التحكم محاولة الاتصال بالأخت الكريمة لتهنئتها. شكرا. شيخنا الحبيب، هل نبدأ الآن مع أشراط الساعة الكبرى؟ طبعا هو قبل الأشراط الكبرى نتكلم عن المهدي. المهدي توطئة للأشراط الكبرى. من عايز أدخل المهدي في الموضوع. عايز أعتبره عايز أتكلم عنه يعني، بس بحيث أنه هو يكون نقطة البداية لأشراط الساعة الكبرى إن شاء الله. طيب قبل ما أسأل عن المهدي، هل هناك في ترتيب زمني لأشراط الساعة الكبرى؟ طبعا هو لم يأتي نصوص قاطعة في الترتيب الزمني، والأول والثاني والثالث والرابع من الأشراط الكبرى. جاءت أحاديث كثيرة، في بعضها تقديم الريح الطيبة، بعضها يقدم المسيح الدجال، بعضها يقدم عيسى نزول عيسى عليه السلام، والأمر في ذلك يعني نراه واسعا. وبعض العلماء يعني أخذ يجتهد ويقول إن الريح الطيبة هذه أو طلوع الشمس من مغربها أول علامات العلوية، وأن مسيح الدجال أول علامات البشرية اللي هم بني آدم يعني، وهذا كله من الاجتهاد. ما عندنا نص يعني يرتب العلامات ترتيبا قاطعا، بل جاءت نصوص تقدم شيء وأخرى تؤخره، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله عز وجل. والعبرة في ذلك أن يعلم الناس هذه الأمور حتى يتقنوا معرفتها، لكن لا يضرهم من يأتي قبل من. بعضها سيظهر فيها الترتيب، يعني سيظهر طبعا المهدي سيتلوه مثلا الدجال، ثم ينزل عيسى ابن مريم، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. كان ده ماشي مرتب كويس، إن هو مترتب بعضه على بعض، وفي نصوص بهذا الترتيب ستأتي طبعا. هو سير الأحداث نفسه يفسر هذا، يعني سير الأحداث سيبين هذا الترتيب أنه هكذا متسق. وفي مسائل أو بعض العلامات ما يدرى هذا قبل هذا أو ذاك في نفس اليوم ولا بعديه ولا قبليه، الأمر في ذلك سيكون محتاج إلى شيء من النظر يعني والاجتهاد، ولا لا حجر على أحد في ذلك ما لم يحتكم النصوص الشرعية ولا يخالف قطعيا ولا يخالف نصا معصوما. ولهذا احنا مش هنا لن يعني نتجشم ولن نتكلف الترتيب، وسنذكرها هكذا حيثما اتفق. هل يعتبر ظهور المهدي حلقة بين أشراط الساعة أو حلقة وصل بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى؟ لعله كذلك، يعني كأنه هو توطئة للأشراط الكبرى بظهوره عليه السلام. يعني قاعد أسأل على دي، جواز قول عليه السلام للمهدي. الأمر في ذلك يعني واسع، وإن كان الأولى أن يقال المهدي رضي الله عنه ورحمه الله. أنا ما عندي الآن نص يعني نص في عليه السلام، لكنها جرت على لساني هكذا لذكر عيسى قبل قليل، فيعني جرت على لساني وليس عندي نص الآن يحضرني فيه إطلاق على السلام على البيت، ولا يطلق على آل البيت عليهم السلام إلا عند الروافض فقط، هم يسمونهم كذلك، لكن هم صلى عليهم تبع النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت صلى عليهم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وآله وسلم وبارك وهكذا. لكن أن يفرض واحد منهم بالصلاة والسلام يقول على علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن يفرض أحد من الصحابة ولا آل البيت بالصلاة أو السلام وحده، إنما هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيتي تبع له إذا جاءوا هكذا معا في عبارة واحدة. يعني إذا قلنا المهدي نقول المهدي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليس نبيا حتى يقال هذا فيه. فهو الأولى أن يقال المهدي رضي الله عنه هكذا، يعني رضي الله عنه رحمه الله، طبعا هو لم يمت بعد ولم يأتي أصلا، رحمه الله حين ميت. يعني أخذ ذلك فهو رضي الله عنه ممكن، لكن إطلاق عليه السلام هذه أنا ما أجد الآن نصا حتى أقول ذلك، والله أعلم. يعني لعلنا نراجع هذه المسألة ونحررها في لقاء قادم. طيب شيخنا حبيب معنا اتصال من العراق بعد. تفضل. السلام عليكم. تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. بارك الله فيكم. الله يستر عليكم. امين. يا شيخ انا من العراق ومن الموصل. اسال الله ان يبارك فيكم جميعا اهل العراق، وان يحفظكم من كل مكروه. يا شيخ والله نحن في ضيق. الله المستعان. والله أهل السنة نسأل الله الصبر والسلوان. آمين. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. آمين. نسأل الله لكم الثبات والفرج. الله يجزاه خير. آمين. ونطلب منكم من كل مشايخنا اللي بمصر الدعاء بالثبات لأهل العراق وخاصة أهل السنة. نسأل الله لكم ذلك، ندفع عنكم كل مكروه. والله تغلبني العبرة ولا عندي كلام كثير، بس سبحان الله ما أقدر أكمل. الله المستعان. الله يجزاكم خير. الله يحفظكم. الله يحفظك وجزاك الله كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يكشف الكرب عن جميع أهلنا في العراق. آمين. أن يحفظ السنة وأهلها، وأن يدمر رؤوش الظالمين، ويدفع عنكم كل مكروه، ويردكم للحق مردا جميلا، ويثبت أقدامكم ويثبتكم على السنة ويحفظكم بها ويحفظها بكم. اللهم آمين. جزاك الله خير. طيب شيخنا تفضل حضرتك، نبدأ بالحديث عن المهدي رضي الله عنه. نعم. المهدي طبعا احنا ما بنقولش المهدي المنتظر. المنتظر دي مش من عبارات دي بتاعتهم هم، طبعا عبارات الشيعة كلمة المهدي المنتظر. صحيح. من عبارات أهل السنة المهدي. لأن المهدي بتاعهم هم مستنيينه، يختلف يعني صفاته عن صفات المهدي. هذا مبحث مهم جدا لعلي أفصل فيه القول. نحن هنبدأ النهاردة والباقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله نفصل فيه ونذكر الفروق الشاسعة بين مهدينا ومهدي الروافض. المهدي بتاعهم منتظر لأنهم هم بعد ما مات الحسن، بعد ما جاء الإمام الحادي عشر، وهم الأئمة عندهم 12. الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. فالحسن لم يعقد، ما خلفش، فهم كده لازم يكملوا، عايزين إمام بعديه عشان يكملوا السلسلة، وهم على هذا يسمونها بالأئمة الاثنى عشرية. فالرجل ما خليش ولم يعقب، وهذا بإجماع أهل النسب ما كانش ليه أولاد، فزعموا واخترعوا بدعة وضلالة وكذبا وافتراء على الدنيا جميعا لا يصدقه عقل شخص عنده ذرة عقل، يعني زعموا إنه هو خلف وإن محمد ابنه ده دخل السرداب طلع يجيب حاجة يعني وما رجعش إلى الآن. محدش كان معاه يعني؟ لا كان ماشي بقى في الشارع. ده الإمام ده اللي بياخد الدنيا وده اللي كل حاجة، ده الكل في الكل يعني. وقال دخل السرداب ومش عارف يطلع. مش عارف ولا مش عايز؟ الله أعلم، احنا ما شفناهوش ولا هم شافوه ولا حد يعرف عنه حاجة، لأنه هو خدعة، خدعة باطل ما حصلش يعني. ومن ساعتها هم قاعدين في سامراء، في سرة من في سرة من رأى أو سامراء بالعراق، وجايبين كانوا بيجيبوا الأول حمار عاف الله الجميع وشوال من فول، وقاعدين جنب السرداب مستنين لقيت ما يطلع، بحيث يطلع لقى الحمار جاهز يركب ما ضيعش وقت يعني، قال هو خلاص هم مستعجلين قوي، وهم إلى الآن منتظرين. يقول لك عجل الله فرجه، هذا يسمونه المهدي المنتظر، وهو لا مش هيطلع إطلاقا يعني، هو له طالع لأنه ما دخلش أصلا، بل هو لم يخلق ابتداء. وطبعا كما قلت الحلقة القادمة سأذكر الفروق. أنا عندي سؤال بس طفولي فضولي شوية يعني، مش هو السرداب معروف؟ طب ما يدخلوا جوا يجيبوه يعني، لما طب يورونا، ما أقول لك هو الله أعلم في الغيب يعني. طب معنا أبو محمد من الصلاة يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ مازن. أحبكم الله تحتها من أجله. الله أن يوفقك يعني إن شاء الله ويجزيك عن الأمة دي خيرا يا رب العالمين. أجر الله لي ولك ولكم. اسمحوا لي أن السؤال خارج موضوع الحلقة، لكن يا شيخ هذا بالنسبة لي مهم جدا. نعم. السؤال اللي هو في ورد في باب صلاة العيدين ثلاثة حديث، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع من المصلى صلى ركعتين، وورد في حديث آخر أنه لم يصلي لا قبلها ولا بعدها، وورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم صلى أربع ركعات قبل أن يذهب إلى المصلى، فما وجهتك يعني؟ يعني انت تسأل عن صلاة العيدين وما صح فيها، وهل نصليها يعني اربع ركعات متواصلة؟ واضح. طيب سؤالك واضح ان شاء الله، يعني عشان نجمع زباين هتستنانا بكرة الساعة 10:30 توقيت القاهرة تسمع الرد. معانا اتصال اخر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ محسن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بك. ازيك يا شيخ حسام؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله بس ممكن اسلم على الشيخ واكلمه؟ تفضل بارك الله فيك. ازاي يا شيخ مازن؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله بنحبك يا شيخ مازن، بنحبك في الله والله، وبنستناك كل يوم والله في البرنامج، وربنا يبارك فيك. بارك الله فيك وغفر الله لي ولك. لو سمحت والله بس انا عندي سؤال يعني ممكن؟ سل تفضل. حضرتك احنا يعني شغال في طائفة المعمار وشغال بالليل. نعم. ماشي؟ ماشي. فيعني بنشتغل مثلا عند بنشتغل عند زبون، فممكن مثلا انا احتاج مثلا يطلع انا حضرتك انا من مصر من محافظه الفيوم، بس بكلم حضرتك من الاردن. فممكن مثلا بشتغل عند زبون بيطلع حسابي 100 دولار عنده. نعم. فبقى اطلب منه مثلا في الاخر بقول له اعطيني حسابي، بيعطيني مثلا 90 وبياخد ال10 دي يعني غصب عني مش برضاه، يعني بتبقى من حقي. فمثلا انا ممكن يعني حرام ولا حلال ان انا مثلا ممكن يعني بطريقه ثاني ان انا اخذ العشرة دينار دي؟ اي فيعني عايز اعرف بس يبقى حرام ولا حلال يعني. حاضر. طيب. واضح ان شاء الله. شكرا اخي الكريم محسن من مصر. مفيش اتصال بالفائزه يا استاذ جمال. طيب شدوا حيلكم ما خدلش وقت كتير. طيب شيخنا الحبيب، احنا على شريط الرسائل يعني الاخوه بيقولوا حضرتك في نسبه متابعه لينا من الشيعة، فيعني وانت بتتكلم دايما ايه توضح يعني هذه الامور، خاصه ان هم يعني بيتكلموا على ان آل البيت واهل البيت لازم يتقال عليهم السلام انفرادا وتفردا وكده. طبعا يعني احنا كما ذكرنا نحن نحب آل البيت رضي الله عنهم ورحمهم، ونقول كما قال الامام الشافعي فيما ينسب اليه آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القران انزله، يكفيكم من تمام الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له. نحن نصلي على مذهب الإمام الشافعي مثلا، فهو يوجب الصلاة الإبراهيمية، وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإلى آخر التشهد. فنحن نعتقد ذلك أنه يعني يصلي عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له لا استقلالا، لكن يعني الصلاة عليهم وحدهم واستقلالهم الفرض منهم يعني بالصلاة والسلام، هذا لا أجد له دليلا ولا نصا ولا أعرف له يعني من سبقه من سبق فعله من أهل العلم وبدليل واضح. قد يكون وقع من بعض العلماء بعض الصنفهم تأثرا بالشيعة ذلك، من الشيعة هذا الأمر ينهجون به في كتاباتهم عموما فيختصون عليا فقط من بين الصحابة بكرم الله وجهه، مع أن غيره لم أيضا لم يزقوا بالصنم. بل حضرتك وهذا هذه هذا هذا التخصيص لعلي وحده نفس شيعي كانهم يذون يكرمونه على أبو بكر وعمر وعثمان وهم الثلاثة خير منه رضي الله عنه وخير ممن جاء بعد ذلك على الإطلاق. فالقضية نحن كما قلنا نحن متبعون لا مبتدعون، ونحن محكومون بدين وبنص، إذا وجدنا نصا يبيح لنا ذلك فعلنا بلا حرج، فنحن نحب أهل البيت حبا جما ونعتقد أنهم من أفضل الخلق على الإطلاق كرامة لسيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كما قلنا القضية قضية نص واتباع وشريعة، لا هو شهوة شخصي ولا بغض عياذا بالله تعالى، وحاشا لله من يعني أن يبغض أهل البيت مسلم أصلا. فلكن الشيعة يلعبون على أوتار نفسية أو يدغدغون العواطف ويزعمون أن أهل السنة ينصبون العداء لعلي، وأهل السنة لما رووا فضائل لأحد كما رووا لعلي، أهل السنة والجماعة يعني أكثر من رويت له فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن كتب السنة إمام البخاري في صحيحه والأئمة كلهم، افتح باب مناقب علي بن أبي طالب وشوف كم رووا حديثا في علي وكم رووا حديثا في أبي بكر الصديق، ترى فضائل علي أكثر من فضائل أبي بكر الصديق عندهم، يعني ما رواه من الأحاديث في فضائل علي أكثر، ياخذ بالك. فكيف يكون نواصب وهم يرون هذه الفضائل في علي ويحترمونه ويحبونه ويضعونه في موضعه الذي رضيه الله له ورضي هو عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو أمير من أبو الحسنين أفضل أهل زمانه على الإطلاق بعد موت الثلاثة الكبار من أصحابه من قبله رضي الله عن الجميع. كلمة نواصب شيخنا تقصد بها اللي هم بيسمونا إحنا نواصب، اللي هم أهل السنة دأبوا، عفوا الشيعة الروافض دأبوا على أن يسموا أهل السنة ناصبة، الناصبة اللي هم ينصبون العداء لعلي، وبيعتقدوا أن كل الناس كل من ليس بشيعي فهو ناصبي، ويعتقدون أننا حلال الدم يبيحون دماءنا ويستحلون أموالنا. وهذا الأمر طبعا أخونا الذي في الموصل الآن يحكي لك عنه لو كان يتاح له الآن الكلام ولم تخنقه العبرة كان ذكر لك ما فعله هؤلاء الروافض تطبيقا لمذهبهم الفاسد في استحلال دماء وفروج وأرواح المسلمين إخوانهم، يعني ممكن يكون جاره بالأمس واليوم يقتله خلاص الموضوع انتهى، هو كان جاره رغما عنه كان ساكت تقية، ومذهبهم الكذب تقية هذه تسعة وعشار دينهم كما نص على هذا علماؤهم ولا ينكرون ذلك. التقية هي النفاق يعني والكذب، ان هو يضحك في وشك ويقول لك انت حبيبي وانا بحبك وبحب الصحابه ومش عارف ايه، ده بس يعني تخليص مجالس حتى يعني يضحك عليك، وبعد ان يتركك لو استطاع ان يهدم عليك حائطا او يقتلك لفعل، يضمر لك البغض الشديد ويكثرك في خصص نفسه. وانا لا ازعم ان كل الشيعة كذلك، هذا الزعم انا اثق منه في المعممين اللي هم علماؤهم زعموا وأصحاب الحوزات والمضللين والمضللون منهم ومن يتبعهم من عوامهم المتعصبين بغير حق، لكن في عوام الشيعة وناس لا يعرفون هذا الكلام ولا يسمعوا به قط، ولعل فيهم خير نسأل الله تعالى أن يهديهم، وهؤلاء كلامنا لهم إنما نتكلم عن الشيعة ونبين مخازيهم. فإحنا في الواقع أكثر ما نتكلم نقصد هؤلاء العوام البسطاء اللي هم مغرر بهم مضحوك عليهم من كبرائهم الضلال الذين يمتهنون الكذب ويعملون به بالليل والنهار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، النبي صلى الله عليه ذكر أن الدجال 70,000 وفيهم وراءه اللي هم يجوا يحموه وهم وهو رايح يقاتل المنتصرين في الملحمة الكبرى من المسلمين الأطهار، هيبقى واقف وراء 70,000 من يهود أصبهان، أصبهان اللي هي إيران يعني عليهم الطيالس لابسين، وهؤلاء موجودون من الآن في إيران جاهزين بالطيالس لابسين وجاهزين ومعروف مدى الود الشديد بين أحبار اليهود والمعممين من إيران والصور تفضح هذا الأمر، يعني أزكمت الأنوف علاقتهم النجسة مع هؤلاء الأقذار من اليهود، ثم يزعمون أنهم يخاطرون اليهود ويخافون على فلسطين وعايزين يظهروا أنهم هم رجال العرب، هذا البعيد الذي في في في في لبنان يريد أن يصوره الآلة الشيعية والشيعة كلهم يعملون في نصرة المذهب، المسؤولون في الشيعة وزراء وسفراء الدولة الإيرانية كلهم يعملون في نصرة المذهب الشيعي، هذه الدولة أصلا قائمة على هذا المذهب، يعني هذه الدولة دولة دينية مذهبها التشيع، جميع رجالها من أول المرشد العام عندهم إلى أصغر جندي يعمل في الحرس الثوري أو في غيره كلهم يخططون لنشر التشيع في العالم الإسلامي، وسفراءهم في جميع الدول تسعى لهذا وترعى التشيع والدعوة إليه وتبذل الأموال والمساعدات والرشاوى لضعفاء النفوس ليمهدوا لهذا الدين حتى تتم ترجع الدولة الفارسية كما كانت قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتح الصحابة لها، في دولة تقوم على على على على على يعني ما تنام يعني. فالمقصد إن إحنا كلامنا يعني وقصدنا إن إحنا نبين لهؤلاء البسطاء ما يبذله هؤلاء الضلال من الإيهام والكذب والتضليل لقعيهم في الباطل. نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. انتهى بنا وقت البرنامج، ونأمل أن تكون حلقة الغد عن المهدي رضي الله عنه تكون إن شاء الله موفقة كما أنت دائما موفق بإذن الله. فجزاك الله كل خير عنا وعن جميع مشاهدينا. نستودعكم الله مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا، عصيان الرب تحذرنا، أشراط الساعة تخبرنا.